عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن الإفطار والأضحى والصيام والتعريف على ما ورد في بعض الألفاظ، أن المسلمين ينبغي أن يأخذوا بما اشتهر واستفاض بينهم. وهذا يقوي قول من يقول إن الهلال إذا رؤية وثبتت رؤيته في بلد من بلاد المسلمين فالرؤية للجميع، فإذا رؤية هلال رمضان على الجميع أن يلزم الصيام، وإن رؤية كذلك فيما بعد هلال الفطر هلال شوال عليهم كذلك أن يفطروا، وإذا رؤية هلال ذي الحجة عليهم أن يلتزموا بالوقفة في اليوم التاسع بمقتضى هذه الرؤية، على خلاف ما هو الآن للأسف شائع بين كثير من المسلمين، فهؤلاء عيدهم اليوم والآخرون عيدهم غدا وآخرون لعل عيدهم بالأمس، فنجد للأسف تفاوت كبير بين البلاد الإسلامية، قد يكون ثلاثة أيام. وفي الحج الذي ما كان ينبغي أيضا أن يختلفوا فيه، وأن يكون إعلان الوقوف بعرفة اليوم الفلاني بمقتضى الرؤية التي ثبتت في هذا البلد، ومع ذلك سمعنا أن بعض البلاد الإسلامية حتى في عيد الأضحى منهم من يعتبر يوم العيد قبل اليوم الذي أخذ به أهل مكة، وبعضهم يرى أنه بعده، وهذا كله خلاف ما ينبغي في هذا الحديث. فالفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، أولى الناس بهذا أهل الحرم، أهل الحرم إذا ثبت عندهم هذا وأعلنوا به فينبغي متابعتهم على هذا، متابعتهم على هذا، وأن يكون العيد بمقتضى ما يعلنون من عيد الأضحى أو عيد الفطر والوقوف بعرفة. على كل حال الأمر هذا إذا اتفق المسؤولون في البلاد الإسلامية من المفتين والحكام والقضاة وأهل النظر، فإذا رؤي الهلال في شرق آسيا بمقتضى أناس ممن يوثق بهم فنعتبر رؤيتهم رؤية لنا، فهم يرونه، وإذا رأوه من باب أولى أن نراه نحن، يعني كل ما تقدم الزمن كل ما تأخر الزمن كانت الرؤية أولى إذا اتجهنا غرب، فإذا رؤي في هذه البلاد ضرورة يرى. وبعد التأكيد والإطمئنان على صحة من يعني يكلفون بهذا دينا وقوة إبصار، لكن هذا للأسف من الدول لا من لا تبالي بهذا ويعتمدون على الحسابات الفلكية، أو حتى الرؤية يتركونها لأفراد ولا تنضبط، وإلا لو اعتنينا بهذا ما كان فيه إشكال أبدا. هذا شيء معروف، يعني مثل الشمس، يعني تطلع الشمس عندهم قبلنا بكذا ساعة ثم تأتي، وهكذا الهلال يتنقل، ما التفاوت هذا يعني تفاوت موجود دائما، ما يعني أنهم يعني يختلفون عنا أو يمكن أبدا، ضرورة إذا رؤي هناك حقيقة في الهند أو في أندونيسيا أو في البلاد الشرقية، إذا رؤي حقا لابد أن يرى في الجهات الغربية، والذين يقولون باختلاف المطالع ليس صحيح، فإذا رؤي لابد أن يرى في البلاد الأخرى التي تكون شرق. ثم صوم من رؤيته، ما دام هؤلاء المسلمون رأوه ووثقنا برؤيتهم وصدقنا فيلزمنا الصيام ويلزمنا الفطر ويلزمنا الوقوف إذا تثبتنا وحققنا ذلك بالتعاون معهم والتفاهم معهم. التوقيت يختلف، هذه ضرورة، يعني يكون الليل عندهم عندنا ليل وعندهم نهار، هذا شيء يعني حكم جريان الشمس، يعني هذا ما يعني هذا ما يؤثر. أحسن الله عليكم. لو رآه من كان في البادية، في البادية نعم، فهل يفطر؟ هذا يعني أهل العلم يعني مسألة من رآه وحده، منهم من يقول لا بمقتضى هذا الحديث لا يفطر ولا يصوم، ومنهم من يفرق بين الصيام والإفطار، يلزمه بالصيام ولا ويحرم عليه الإفطار، ومنهم من يقول بل يأخذ بمقتضى هذا الحديث، لا بد أن تستفيض الرؤية وتشتهر، لكن إذا كان في البادية منفرد فالصحيح أنه يحكم لنفسه بنفسه. وكم يكفي من الشهود؟ ورد في الأحاديث يعني إذا شهد شاهد عدل، لكن بعض الأئمة يرون الاستفاضة في رؤيته، ما يكفي مجرد شاهدين، يعني يقول له إذا كانت صحو ما هو معقول ما يراه الاثنين من عامة الناس، فلابد أن تستفيض رؤيته. لكن ينبغي لولي الأمر أن يكلف عدد من الناس في عدد من البلدان التي هي في موقع واحد، يعني عندنا في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، يكلفون بالرؤية يخاطبون بها ويتحروا هذا ويكونوا مسؤولين مع من يتطوع من ذات نفسه. أحسن الله عليكم. في حديث أبي عمير لو في أي وقت يفطروا حتى ولو كان بعد العصر أو قبل الغروب؟ نعم، إذا تبين لهم أن هذا يوم عيد لو لم يبقى على الغروب إلا 5 دقائق يجب أن يفطروا، تبين هذا يوم عيد يجب عليهم، يحرم عليهم صيامه.